كان يتعبد قبل أن يسلم عباداته مردودة عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله سبحانه وتعالى يقول ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم في جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن الصلاة يعاقبون عليها وإن كانت لا تصح منه، وإن كانت لا تصح منهم. فهذا يكون ذكر، يكون بالغ، يكون عاقل، وأن يكون مسلم. هذه شروط وجوبة، لأن ذلك لا بد منه في التكليف، فلا تجب على كافر وصبي ومجنون إذا كان الذكر المسلم المكلف. وأن يكون مستوطنا، أن يكون مستوطن، معنى مستوطن يعني مستقر في بلد، مستقر في بلد. أما المسافر لا تجب عليه. وكذلك يعني أصحاب الخيام اللي ينزلون بالبراري مثل البادي، اللي ينزلون ببيوت الشعر، أو مثلا نفرض إن مثلا شركة من الشركات لها كمب، لها كمب مثلا في البر، مصالح الطرق أو مصالح الأمن أو مصالح كذا، لا تجب عليهم الجمعة ولا يصلون الجمعة، يصلون الظهر. لا بد من شرط صحة الجمعة الاستيطان. فكانت القبائل عند المدينة ما أمرهم النبي بصلاة الجمعة ولا صلاة الأعياد، ما كانوا يصلوا ولا كان يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. لا بد من أن يكون صاحبها مستوطنا ببناء معتاد اسمه واحد، يعني يكون المقر يكون كله اسمه واحد، البلد الفلانية أو القرية الفلانية أو كذا، ببناء لازم يكون بناء. أما الخيام بيوت الشعر نحو ذلك، لكن ببناء معتاد، ما هو كل الناس يبنون بالحجر والطين وبالإسمنت، لا، في ناس يبنون بالعشش، يبنون بالعيدان، يبنون بالحباير، هذا إذا استقروا فيه صيفا وشتاء هذا بناء، هذا بناء معتاد، يصلون الجمعة ويصلون العيا. ما هو من شرطها يكون البناء مثلا بالإسمنت بالأحجار بالحديد بنحو ذلك، لا. ولهذا قال ببناء معتاد اسمه واحد، يكون من حجر أو من قصب ونحوهم، كثير من القرى وكثير من المحلات خصوصا اللي قريبة من السواحل، هذه تحصلهم مستوطنين ببناء من قش، يعني إما من عشبان النخل وإلا من أغصان الشجر ولا من نحو ذلك، مستوطنين. إذا كانوا مستوطنين في هذا المكان بهذا النوع من البناء، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة ويتجب عليهم الأعياد، ويكونون يعتبرون من المستقرين والمستوطنين، لا يرتحلون عنه صيفا ولا شتاء. ولو تفرق بناء البلد بما جرت به العادة فحينئذ تلزمه بغير، يعني قد يكون مثلا شعب من الشعاب، هنا خمسة بيوت وهنا خمسة بيوت وهنا كذا، لكن المسمى واحد، ما هو لازم أن تلتصق البيوت، أن تلتصق بعضها مع بعض، لا. إذا كان هذا المكان اسمه واحد وهم مستقرون فيه صيفا وشتاء، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة ولو تفرق بنيانهم. يجد يعني بعض القرى مثلا بالحجاز وكذا، تحصل مثلا الشعب الواحد اسمه كذا وكذا، اسمه الخلصة، اسمه مثلا كذا، ولكن خمسة بيوت هنا وعشرة بيوت هنا. لو نظرنا إلى يعني إلى المسمى، إلى مسمى كل واحد صغير، لكن باجتماع يكون بلد أو يكون اسم واحد، يجب عليهم الحج. فحينئذ تلزمه بغير كمن بخيام وغيره، فلا تنعقدون ولم يجد أي يوم فيها، يعني لكن هذا هذا الذي دخل البلد وهو من أهل البادية أو من ذا، هذا إذا حضر البلد تلزمه بغيره، يعني هو ما هي واجبة عليه، ولكن تلزمه لأن الناس يصلوا يصلوا، ما يقول أنا عاد يعني كذا، لا تلزمه بغيره. ولكنه ليس من أهلها يقولون لا يجوز أن يأم فيها، والراجح جواز أن يأم فيها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء ولم يسمع، لأن البلد كشيء واحد. إذا كان البلد واحد ولو تفرقت بنيانه ولو تفرق كذا، يجب يسعى بعضهم إلى بعض حتى يصلوا الجمعة. قال ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر. المسافر سفر قصر لا تجب عليه. من ذلك الإخوان الذين يطلعون للدعوة إلى الله في بعض الجمعيات، في بعض الجمعيات يطلعون يدعون إلى الله بالبراري، معهم خيامهم ومعهم زادهم سياراتهم وأشياهم، يجول لهم عند مثل أهل بلد، أهل البلد ينزلون بخيامهم وأشياهم قريبا منهم. هؤلاء الدعاة ذولا ما تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، لأنهم غير مستقرين، لا تصح منهم لأن هؤلاء غير مستقرين، أما مستقرين بذا فلا تصح منهم. كثير منهم يجهل الأمر هذا، يطلعون من يسوون لهم خيم كبير حتى يتذاكرون وحتى كذا ويصلون الجمعة، لا ما تجوز. أما يدخلوا للبلد ويصلوا فيها، وإلا يصلوا ظهر، يصلوا ظهر، أما الجمعة فلا تصح منه، فلا تصح منه ولا تجب عليه. قال ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره حتى المسافر. فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون مسافة قصر، أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا، لزمته بغيره. يعني عند العلماء رحمة الله عليهم عندهم أشياء، إن المسافر سفر محرم أنه لا يترخص، أنه لا، إنسان والعياذ بالله سافر لأجل الفجور أو لأجل الخمور أو لأجل قطع الطريق أو نحو ذلك، إن هذا لا يترخص، لا يفطر في نهار رمضان ولا يجمع ولا يقصر ولا يمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة، هذا عندهم كذا، يقول هذا سفر معصية ما يستبيح به الرخص. ولكن الراجح لا، الراجح إنه يجوز له إنه يترخص، هذا هو الراجح. وهذا عقوبة عند الله، ما هو عقوبة ترك الأعذار السفرية، عقوبة عند الله إذا كان السافر لهذه المقاصد الخبيثة، والله جل وعلا هو الذي يعاقبه في الدنيا والآخرة. ولكن الأصل أن إباحة هذه الأشياء للمسافر، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية أو سفر مباح كتجارة وزيارة ونزه ونحو ذلك، هذا هو الصحيح. يقول ومن حضر الجمعة من مسافر وامرأة أجزأته عن الظهر، يعني ما يقال أنت من من أهل الجمعة، من الجماعة الجمعة، قال نعم أنا من منهم لكن حضرت، ما دام حضرت تصح مني، تصح، لأن إسقاط الجمعة عنهما تخفيف، فإذا صلاها أحدهما فكمريض تكلف المشقة، مثل المريض لا تجب عليه، لكن لو قال شيلون احملون حطوني بالمسجد وجبت عليه، صلاها أجزأت عنه، أجزأت عنه. ولا يحسب من حضر منهم من العدد المعتبر، الصحيح اعتباره وحسابه، لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صح منه تبع. ولا يصح أن يأم أحدهم فيها لئلا يصير التابع متبوع، لا، الصحيح جواز إمامته فيها، هذا هو الصحيح، بخلاف نحو مريض وخائف على نفسه أو ماله ونحوه ممن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة، فإنها تصح منه ويصح أن يكون إماما فيها كما يصح يكون مأموما. فإذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وصح أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. عندك أسئلة كثيرة؟ ومن كان طيب وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اغتسل المرء بعد صلاة الفجر ثم نام بعد ذلك وقام للجمعة، فهل يكفيه ذلك الغسل عن غسل الجمعة أم لا؟ يكفيه، إذا الإنسان اغتسل ثم نام بعد ذلك كفاه الغسل، ما يلزم، يكفي هذا. والإنسان إذا كان عليه جنابة ثم اغتسل عن الجنابة تكفي عن غسل الجمعة، يعني يدخل الغسلين، يتداخل الغسلان، هذا عن هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المسافر إذا أراد السفر من مكة بعد صلاة الجمعة، فهل يصح له أن يصلي العصر بعدها قصرا وجمعا؟ قلنا أنه لا يصح، لا يجمع إليها، قلناها إنه لأنه ما جمع بين ظهر وعصر، وإنما جمع إلى جمعة، وهذا لا يصح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا صليت الجمعة ثم بعدها علمت بأني كنت على غير طهارة، فماذا علي؟ وهل أعيدها ركعتين أم أصليها ظهرا؟ يصليها ظهر، يعني فاتت عليه. لو صلى الإنسان مع الإمام صلاة الجمعة ثم تبين أنه صلى على غير طهارة، فإنه يجب عليها يعيدها ظهر، لأن فاتت عليها الجمعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التسوك أثناء الخطبة؟ لا بس، ما في شيء، ما هو من العبث هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قراءة سورة الكهف هل فيها فضل لمن قرأها في يوم الجمعة؟ أي نعم، ورد فيها حديث ليس بالصحيحين لكنه حديث جيد من الحديث الذي أنه ما قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى الجمعة الأخرى. أي نعم، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فضيل مستحب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الجمعة للمسافر لا تصح أم لا تجب؟ لا تجب عليه ولا يصليها، لكن لو وجد ناسا يصلونها فصلاها معهم أجزأت عنه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يمنعه عمله من صلاة الجمعة، وهل عليه بأس في ذلك؟ أما دائم نعم ما يجوز، دائما يعني يصير عمله في يوم الجمعة ولا يصلي، هذه ما يجوز. وأما إذا كانت مرة أو كذا رب يسامح فيها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة أم لا؟ أما إذا انتقل من نفل إلى فرض فهذا لا يجوز، لو انتقل من نفل إلى فرض فهذا لا يجوز. لكن لو انتقل من فرض إلى نفل، مثلا صلى الفريضة، دخل بالفريضة وحده، فجاء جماعة فأراد أن يصلي جماعة بدل ما يكون يصلي منفرد وجعل فرضه نفلا، صح، يتصح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم نظام الإيجار المنتهي بالتمليك؟ يجوز هذا يجوز، لأن ما في محذور لا ربا ولا جهالة ولا شيء أبدا، هذا يجوز لا بأس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتقديم والتأخير، ما حكم إذا دخل مع الإمام بنية الفائتة ثم صلى مع الإمام عصرا بنية الظهر خوفا من فوت الجماعة؟ كيف؟ يقول: ما حكم من أراد أن يصلي الظهر ولكن الإمام يصلي العصر فدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر؟ يجوز هذا إذا مثلا الإنسان يعني جاء إلى المسجد ووجدهم يصلون العصر وهو عليها الظهر ما صلاها، دخل هو بنية الظهر والإمام بنية العصر، صلى أدرك الجماعة هو ظهر وهم عصر، ثم بعد ذلك هو صلى العصر، جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو ترجيحكم في اشتراط العدد لصلاة الجمعة؟ سيأتي إن شاء الله. الصحيح أنه لا يشترط، مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أنها لا تصح الجمعة حتى يكونوا 40، وإذا نقصوا عن 40 لا تصح منه. مذهب الإمام مالك 12، إذا كانوا 12 صحة الجمعة، وما كان دون ذلك فلا تصح. ومذهب الإمام أبي حنيفة 3، إذا كان 3 صحت منه، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يعني ما في دليل على العدد هذا، سيأتي إن شاء الله هذا البحث. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سافرت إلى مدينة الرياض وأقمت بها 2، فهل للقصر مدة إقامتي في الرياض وإلى كم ينتهي ذلك؟ ما ينتهي، الراجح إن الإنسان إذا قدم بلد الغرض من الأغراض إما تجارة وإما زيارة وإما علاج أو نحو ذلك، أنه ما دام أنه جالس ما حبسه إلا شغله أنه يترخص، هذا هو الراجح أنه يترخص ولو طالت الأيام، يعني طولا عرفي أنه يترخص بهذا. أما إذا كان لا جاي لأجل يقيم إقامة طويلة مثل الطلاب الذين يسافرون للخارج للإقامة 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، ربما يشترون الشقة ويشترون السيارة ويأثون ويستقيمون، هذا ما يقال إن هذا مسافر، هذا مقيم، هذا ما يجوز أنه يترخص، هذا يجب عليه أنه يصلي الصلاة في وقتها وأنه يتم ولا يفطر في نهار رمضان، هذا هو الصحيح. الصحابة رضي الله عنهم يسافرون، قواد للجيوش وقضاة وأمراء في المناطق هم اللي يصلون بالناس ويجمعونهم مع مقرهم المدينة، مقرهم المدينة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للعقيقة، حيث لم يعق عني ولا عن بعض من أعرفهم من أولاد وأزواج، فهل لنا أن نعق الآن عن أنفسنا وأولادنا أم لا؟ أي نعم، المولود مرهون بعقيقته، نعم يعقون عن أنفسهم، إذا كان ما عق عنهم يعقون عنه. كيف؟ أي خروف يكون 6 أشهر فأكثر، الضان 6 أشهر فأكثر، والمعز 1 سنة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، علي دين وأنا مسافر من أجل ضرورة، فما حكم سفري هذا؟ كيف؟ يقول: أريد أن أسافر وعلي دين، فهل لي أن ذلك أم لا؟ له ذلك، إذا كان عليه ضرورة له ضرورة علاج أو نحو ذلك يسافر ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الطواف حول البيت هل له حد معين؟ بمعنى هل يجوز أن أكرر الطواف أم لا؟ ما له حد معين، مهما طاف فيه أجر، مثل الصلاة، مثل الصلاة، مهما أكثر من الطواف ومهما أكثر من الصلاة ومهما أكثر من التلاوة هو يعني مستحب. وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال وليطوفوا، لا، يطوف يعني يكثر الطواف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحرمت بالعمرة من منزلي ولبست ملابس إحرامي ولبيت، ولكنني وصلت إلى المطار متأخرا ففاتتني الطائرة وعدت إلى منزلي وفككت الإحرام، ثم سافرت إلى مكة محرما من اليوم التالي وأديت مناسك العمرة، فهل علي شيء؟ لجل جهله ما علي الشيء، ولا هو بالإحرام ما يصح الإنسان يعني يفك إحرامه بحال من الأحوال. الإنسان إذا أحرم ما يخرج من النسك ومن الإحرام، إحرام حج وعمرة، حتى ينهي النسك، ينهي العمرة أو ينهي الحج، ما يجوز لو رفضوا، ما يرفض، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يخرج منه حتى يتم، إلا إذا كان الإنسان اشترط، إذا اشترط في أول الإحرام أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حصل له عذر يمنعه يحل حينئذ. أما إذا كان إنه ما اشترط وإنه ما حصل له عذر، فهذا يجب عليه إنه يبقى بإحرامه حتى يتم نسكه من حجنا وعمره. هذا عذر إذا كان مشترط نفعه اشتراطه، وإذا كان لم يشترط مانع. لكن لو منع من البيت مثل ما منع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي منعته قريش يوم الحديبية، منعوه من دخول مكة، لو منع كان يتحلل يحلق رأسه ويلبس ثيابه ويقعد حل، لأنه ممنوع من البيت. وعند بعض العلماء أنه يجب عليه القضاء، والراجح أنه لا يجب عليه القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية معه 1400، لما رجع في عمرة القضاء ما كانوا بهذا الكثر ولا كانوا بهذا العدد، مما يدل على أن القضاء لا يجب، وأنه ما دام أنه منع وحصر عن البيت أنه يكفي أنه يتحلل. إن كان معه هدي ذبحه، كان سايق هدي معه، الهدي يعني إبل أو بقرة أو غنم، يذبح، وإن كان لم يسق الهدي فلا على شيء، يتحلل. هذا الراجح. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أصحابه كلهم معهم هدي أبدا، كل اللي معهم 70 بدنة، كل اللي مع الصحابة 70 بدنة، نحروها وتحللوا. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة ترد عن: ما هو توجيهكم للمسافرين الذين يكثرون من الاعتمار؟ الاعتمار يكفي أن الإنسان إذا جاء أحرم بالعمرة، ثم إذا كان في الحرم يكثر من الطواف ويكثر من الصلاة ويكثر من الذكر والتلاوة، هذا هو. أما الخروج إلى التنعيم والرجوع، هذا ما كان الصحابة يفعلونه ولا كان السلف الصالح يفعلونه أبدا، ما كان. إذا كان أنه أتى من الميقات محرما بالعمرة وانتهى منها، يخلي بقية جلوسه في مكة للعبادة من دون إحرام. ولكن لو أحرم مرة ثانية فهل عليه؟ لو أحرم في شيء، لكن ليست كالعمرة التي أتى بها من بلده، هذه هي العمرة الصحيحة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الذين يؤدون صلاة الجمعة في الباخرة علما بأن المصلين يكونون في ذلك الوقت في حالة القيام في المركب يبقون 3 أيام، فهل عليهم صلاة جمعة أم لا؟ ما عليهم، هؤلاء يسافرون ما عليهم جمعة، يصلون بالباخرة في البر في البحر ما عليهم جمعة. الجمعة لا تجب إلا على المقيمين، أما المسافرون فلا تجب عليهم جمعة. المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا صلاة العيد، النبي ما صلى الجمعة ولا العيد وهو مسافر أبدا. كل هذا غلط، كل هذا ما يصح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اقترض شخص من آخر قدرا من المال بعملة معينة إلى أجل معلوم، فهل للمقترض أن يسدد بعملة مخالفة، وما يشترط في ذلك؟ يجوز، لكن على ألا يفترق وبينهما شيء. يعني هو يبي منه دولارات، جاء حاسبه بريالات سعودية أو غيرها من العملة، يجوز، لكن بشرط أنه ما يتفرقون وبينهم شيء، لازم يتخلصون في مجلس العقد. ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنت أبيع الإبل بالدراهم فأخذ عنها الدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ عنها الدراهم، الدنانير ذهب والدراهم فضة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بس، ما لم تتفرقا وبينكما شيء، لا تتفرقوا من مجلسكم وبينكم شيء. نعم تصارفوا وتقاصوا، ولكنكم لا تتفرقون وبينكما شيء. فضيلة الشيخ، بالنسبة للقرض، إذا أقرضه الآن مالا بعملة معينة ثم أراد أن يرجعها له في وقت